بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحباب الكرام، كان هناك حدث جلل كان بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحدث أن الصحابة الكرام اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكان الذين اجتمعوا رهطا من الأنصار. الأنصار اجتمع أشرافهم في سقيفة بني ساعدة، وبني ساعدة ينتسب إليهم الصحابة الكبار، ومنهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. واقترح أحدهم أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير، هذا اقتراحهم. وحدث هناك نزاع شديد في مسألة من يلي الأمر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد من عدة مسائل. المسألة الأولى أن نزاع الصحابة، وقبل ذلك اجتماع الصحابة لاختيار الخليفة، لم يكن نزاعا سياسيا، ولم يكن نزاعا على حكم كما يقول المغرضون والمستشرقون والذين يلفون في فلكهم. فحاشا أن تكون الدنيا نازعة في قلوب الصحابة، وحاشا أن تصدر أفعالهم مجتمعة عن تعلق بالدنيا. وإنما، ودي المسألة الثانية، وإنما كان اجتماع الصحابة حتى لا يشغر مكان الرئاسة من شاغل، حتى لا يكون مكان الرئاسة شاغرا أي فارغا. يعني لابد أن يوجد رئيس للمسلمين، ودي المسألة الثانية. ما الذي يدفعنا إلى ذلك الأمر؟ ما الذي يدفعنا إلى ذلك الأمر؟ أن الصدور لابد أن تكون سالمة جهة الصحابة، فهم أعظم الناس وأفضل الناس وأعلى الناس ديانة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أمانة الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإجماع المسلمين على سلامة الصدر تجاه الصحابة، وأن الله تعالى رضي عنهم ووهبهم من أسباب الإيمان واليقين ما به رضوا عن ربهم سبحانه. إذن أول مسألة، الصحابة عدول رضي الله تعالى عنهم، لا يجتمعون على ضلالة ولا تهيجهم الدنيا، وإنما يجتمعون على هدف يقصدون به رضوان الله. المقدمة الثانية، أن ذلك الهدف ألا يبقى المسلمون من غير رئيس، ألا يبقى المسلمون من غير رئيس. لو قرأتم في كافة التفسير، هل تفسير ابن كثير، تفسير قرطبي، أي تفسير، واقرأ تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ستجد أن المفسرين يسوقون أقوال أهل العلم في مشروعية نصب الخليفة، في مشروعية نصب الخليفة، وأن الإجماع يكاد أن يكون منعقدا إن لم ينعقد، أنه لا بد للمسلمين أن يكون لهم خليفة. طالما هناك طائفة من المسلمين حوتهم أرض، لا بد أن يوجد لهم خليفة. خليفة أي رئيس للمسلمين. وليس المقصود بالخليفة هنا خليفة الله في أرضه كما يظن، فهذا مصطلح معوج، ولكن المقصود بالخليفة خليفة فعيلة بمعنى فاعل أو فعيلة بمعنى مفعل. فالخليفة هو الذي يخلف غيره ويخلفه غيره. إذن أنا خليفة لوالدي وولدي خليفة لي، ونحن جيل الأبناء خلائف في الأرض من بعد آبائنا وأجدادنا، وجيل الأبناء وأبنائهم خلائف لمن أتى بعدهم، وهكذا دواليك. قال تعالى: وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. وليس هناك مانع أن يكون المقصود أن بني آدم كانوا خلائف في الأرض من بعد ناس عمروها قبل الإنسان لعلهم الجن. ويدل على ذلك الحوار وكلام الملائكة لله عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إذا لا يصح أن يعيش المسلمون من غير خليفة، ولابد أن يجتمع أمر المسلمين على خليفة. فالخليفة هو الرئيس الأعلى للمسلمين، الرئيس الأعلى للمسلمين تتعلق به أرواحهم ومهاجهم، وتتحد به أقطارهم وديارهم. كلمته نافذة وسلطانه ماض، ولذلك هذا السلطان يرج عروش الكفار والمشركين. وكان من أعظم ما اجتهد فيه الكفار المستخربون لديارنا القضاء على الخلافة الإسلامية، القضاء على الخلافة الإسلامية في مسرحية هزلية لم يرى التاريخ مثلها قط، مسرحية كمال أتاتورك. دي مسرحية هزلية لم يرى التاريخ مثلها قط. يجي جندي صغير من قاع الجيش يلي قيادة الجيش وينهزم أمامه جيش الحلفاء حتى يدخل بعد ذلك البلاد فاتحا ومنتصرا، وينعمون عليه بلقب الغازي يعني المجاهد في سبيل الله، ويصير صاحب الكلمة النافذة في الدولة التركية. ثم بعد ذلك ينحي الخليفة جانبا ويبدأ انتقال البلاد من السلطة الدينية والخلافة الإسلامية إلى دولة علمانية لم يرى تاريخ تركيا مثلها قط. مسرحية خطيرة جدا. إذن الخليفة لابد منه، ولعظم مقام الخليفة، لأنه هو الذي يصلي بالمسلمين، وهو الذي يجاهد الكفار، وهو الذي يحمي ثغور المسلمين، وكلمته نافذة وسلطانه ماض، يجيش الجيوش ويفيء الفيء ويقيم الحدود ويرعى الديار ويحمي البيضة ويرفع الملة. ده كله من سلطات مين؟ الخليفة. طب هل ينفع أن هذا المقام يكون شاغرا، يكون فاضي؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام. ينفع المقام ده يكون فاضي؟ ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل بعد، ويجتمع الصحابة لاختيار مين؟ لاختيار من؟ الخليفة. هل معنى ذلك أن الصحابة كانوا يتمنون موت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن موت النبي عليه الصلاة والسلام كان حدثا لم يؤلمهم ولم يشدهم ولم يرعوا له أبدا؟ لا، ولكن الصحابة كانوا يجعلون الاهتمام بالأولى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، إذا مقامه لابد أن يكون إيه؟ قائما. مقامه مقام الرئاسة الشرعية والمدنية لابد أن يكون قائما. يعني افترضنا دلوقتي واحد زنى في فترة موت النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي هيقيم عليه الحد؟ ما نعرفش، ما هو لسه ما فيش خليفة. يبقى مين؟ مين؟ افترضنا مثلا أن الروم جهزوا أنفسهم ونعلوا خيلهم يريدون غزو المدينة، من الذي سيأخذ قرار إنشاء الجيش الإسلامي لرد الجيوش الرومانية؟ مين اللي أخذ هذا القرار؟ مين هو؟ والمسلمون الأعداء يتربصون بهم، وحدود الدولة ملتهبة إن في بلاد فارس وإن في بلاد الشام، حدود ملتهبة. والأعراب حديث عهد بإسلام وصدورهم مغرى. إذن في ظل هذه الأشياء كان لابد أن يوجد خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انشغال الصحابة باختيار الخليفة ليس معنى ذلك أنهم منشغلون بأمور السياسة، وليس معنى ذلك أنهم منشغلون بالدنيا على حساب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما يعلمونه من خطر هذا المقام وعظيم شأنه. طيب، كان الأول الكلام أن يكون الأمير من الأنصار، وبعدين نزل الكلام أمير منا وأمير منكم، وبعدين نزل الكلام إلى أن وصل أبو بكر رضي الله تعالى عليه، وكان معه عمر وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة في قريش. لما سمعوا كلام أبو بكر إن الخلافة في قريش حصل لزعم، كانت هذه العاصمة من القاصمة، إذن القاصمة تنازعهم في اختيار الخليفة، بس ما كانش يعرفوا هذا النص، لم يعلموا هذا النص، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخلافة في قريش، إذن ليست في الأنصار، ولكن الأنصار الوزراء، إذن الخلفاء المهاجرون والأنصار الوزراء. تطامنت رؤوس الأنصار وهدأت نفوسهم وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه مختارين غير مجبورين، وكان ذلك خيرا وبركة عظيمة. وليس هذا هو المقام الوحيد الذي عصم الله تعالى به الأمة بأبي بكر، ولن أقول مقام حروب الردة ولا الفتوح، ولكن مقام آخر حدث فيه النزاع قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام. أين يقبر النبي؟ أين يقبر النبي؟ حدث هناك نزاع بين الصحابة في المكان الذي يدفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي رفع هذا النزاع؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث أخبرهم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن أبو بكر جعله الله تعالى أمانة للصحابة، والصحابة أمانة للأمة، فهم خير الناس أنفسهم، جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. ومن جملة الذين بايعوا أبا بكر في هذا اليوم أو في اليوم الذي يتلوه من أخواني علي رضي الله تعالى عنه. إذن البيعة الخاصة بايعها علي لأبي بكر في هذا اليوم أو في اليوم الذي يتلوه. هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام وصية خاصة لأهل بيته؟ لا، لقد سئل علي رضي الله تعالى عنه في ذلك في حديث أبي جحيفة، هل ترك لكم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا؟ لأن بعض الناس ربما يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك خصيصة لآله، لفاطمة رضي الله تعالى عنها ولزوجها ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه. فقال علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام إلا كتاب الله، وفهما يؤتيه الله عبدا من عباده يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة. صحيفة معلقة في سيف أو في جراب سيف، فسئل وما في هذه الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل وفكاك الأسير، الأسير الألف واللام هنا للعهد أي الأسير المسلم، لسنا مضطرين أن نجتهد في فكاك أسر الكفار، ولكن إذا وجد أسير مسلم في أي مكان على وجه الأرض يجب على كافة الأمة الإسلامية أن تجتهد لفكاك هذا الأسير، فكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. إذا لو كافر قتل مسلم نقتل الكافر، طب لو مسلم قتل كافر لا يقتل هذا المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ودم المسلم عند الله تعالى أغلى وأعز من بيت الله الحرام، فكيف نزهق هذا الدم الشريف في مقابل دم أبى إلا أن يكفر بالله؟ هذا طبعا شتان شتان. وأيضا في الصحيحين أن عليا رضي الله تعالى عنه خطب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس في كتاب الله عز وجل، وهذه الصحيفة اللي هي الصحيفة التي معلقة في السيف وفيها، وهذا خبر آخر، وفيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب، فقد كذب. إذا لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام وصية لعلي كما يقول الرافضة الخبثاء عليهم لعين الله إلى يوم الدين. وفيها وفيها يعني في هذه الخطبة العصماء التي خطبها علي رضي الله تعالى عنه وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أجزاء كثيرة منها، وأشار إلى أن بعض منها موجود في هذه الصحيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلا ثور، المدينة حرم ما بين عير إلا ثور، يعني كل ما في المدينة حرم، حرم أي لا يجوز أن يحدث فيها محدث أو يؤوى فيها محدث، إلا ثور، إلا ثور مكان يسمى بثور، من أحدث فيها حدثا أي بدعة أو آوى أي حمى محدثا أي مبتدعا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه، مسألة مهمة جدا، كل نساء النصارى لا ينسبن إلى آبائهن وإنما ينسبن إلى أزواجهن، ينسبن إلى أزواجهن، وهذا بخلاف الإسلام. الإسلام فاطمة بنت فلان بنت أبوها، فلانة بنت فلان بنت أبوها، لكن نسبة النساء إلى غير آبائهم هذا تشبه بالإفرنج، ومستحل ذلك كافر والعياذ بالله. قال الله: ادعوهم لآبائهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ادعي إلى غير أبيه فقد كفر. من ادعي إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير واليه، الوالي هو الذي يدخل في طاعته سواء كان رئيس قبيلة أو كان في قبيلة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فمن أخفر مسلما أي رد ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. مثال تطبيقي على ذلك: عندما دخل المسلمون مكة وقد أزهق النبي عليه الصلاة والسلام دماء نفر، واحد من الذين أباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم دخل في جوار أم هانئ، دخل في جوار أم هانئ، طيب، فدخل عليها علي رضي الله تعالى عنها فأراد أن يقتل ذلك الرجل، فقالت له يا علي لقد أجرته. فقال ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه. فقالت والله لن تنال منه حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ يا إلهي. يعني معنى ذلك إن لو في هناك رجل إمام المسلمين أهدر دمه وأتت امرأة مسلمة فحمت هذا الرجل لا ينبغي لأحد أن يقتله. نعم هذا في دولة الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم يعني أقل مسلم يمكن أن يدخل أحد في جواره ويدخل أحدا في جواره. يعني لو حتى عبد مسلم وواحد دخل في جواره يجوز ذلك الجوار. إذن هذا موجود في الإسلام ليس في غيره من الملل والنحل. وهذا الحديث الذي سبق ذكره يرد على الرافضة، والكلام الآتي هذا هو كلام ابن كثير رضي الله تعالى عنه، فأنقله بنصه لنفاسته. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله تعالى عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة إلى علي. ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، ما كانش حد من الصحابة رد ذلك الأمر، فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه. لا يمكن لولا الصحابة الذين بلغوا القدم العليا في الدين أن يردوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون إخوتي حادثة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما أنفذ بعث أسامة، تعلمون هذه القصة عندما أنفذ بعث أسامة، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله. قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا من شباب المسلمين، كل الرجال في المدينة طلعوا في هذا الجيش، وكان منهم أكابر الصحابة. فلما بلغوا ظاهر المدينة أتاهم اشتداد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج هذا الجيش، توفي النبي عليه الصلاة والسلام والجيش لم يتحرك. وولي الأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ماذا فعل أبو بكر؟ ارتد من ارتد وكفر من كفر. ما الذي فعله أبو بكر؟ هل أنفذ بعث أسامة أم أرجأه واستعمل الجيش في قتال المرتدين؟ ماذا فعل أسامة؟ طلع الجيش ولا استخدم هذا الجيش في قتال المرتدين؟ بعض الصحابة استشار أو أشار على أبي بكر أن يتقوى بهذا الجيش في قتال المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين ما لأنفذت بعث أسامة. لو الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. وقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو بكر اللي العرب كلهم انقضوا عليه وتغيروا عليه في هذا الوقت يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل جيش أسامة ويقول ما ينبغي لي أن أحل عقدة عقدها رسول الله. إذا هذه الشخصية وهذا الفهم لو النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة لعلي كان عمل إيه؟ كان عمل ايه يا اخواني؟ كان خدم علي ولا كان اعطاها لعلي؟ كان اعطاها لعلي. يقول ابن كثير عليه رحمه الله: ومن ظن بالصحابة رضي الله تعالى عليهم ذلك، أي غصب الخلافة من علي، فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ومضادتهم في حكمه ونصبه، نصبه أي نصبه الخليفة من بعده. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام، المدام أي الخمر. ثم لو كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نص فلم يكن يحتج به على الصحابة على إثبات إمارتي عليهم وإمامتي لهم، فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز. يعني لو افترضنا أنه نص في أن يكون خليفة، فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز، والعاجز لا يصلح الإمارة. وإن كان يقدر معه نص أن يكون خليفة ولم يفعله فهو خائن، والخائن الفاسق مسلوب معزول عن الإمارة. وإن لم يعلم بوجود النص، يعني هناك نص بس ما كانش عارفه، فهو جاهل. ثم وقد عرفه وعلمه من بعده، يعني هذا محال، لأنه لو كان موجود وعرف من بعده فهذا محال وافتراء وجهل وضلال. إلى أن قال عليه رحمة الله: عياذا بالله مما هم فيه من التخبط والخذلان والتخبيط والكفران، وملاذا بالله بالتمسك بالسنة والقرآن والوفاة على الإسلام والإيمان والموافاة على الثبات والإيقان وتفقيد الميزان والنجاة من النيران والفوز بالجنان، إنه كريم منان رحيم رحمن. هذا بتمامه من البداية والنهاية لابن كثير. إذن انعقد الأمر على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبايع له الصحابة، وكان من جملة من بايع علي رضي الله تعالى عنه. وحاشا أن يكون لعلي النص من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصب خليفة ويجحده الصحابة، لأنهم أعظم ديانة من أن يفعلوا ذلك، وهب أن هناك نصا في ذلك، فلما لم يقم به علي رضي الله تعالى عنه؟ والتفصيل ما سمعتم. في هذا التوقيت كان هناك طائفة من الصحابة يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجرد من ثوبه كما يفعل بسائر الناس، لم يجرد من ثوبه، بل غسل وعليه قميصه، بل غسل وعليه قميصه، يصبون الماء من فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم. وقام على غسله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وابن عمه علي والفضل ابن العباس، الفضل ابن عمه والفضل ابن العباس، وقثم ابن العباس ابن عمه أيضا، وقثم بهذا الضبط، قثم ابن العباس رضي الله تعالى عنه. والقثم في اللغة اللي هو مجتمع الخلق، مجتمع الخلق، وقيل هو المعطاء، وقيل هو البطيء في حركته لسعة بطنه. هذه كلها أقوال، والقولان الأولان لعلهما أولى، لعلهما أولى. وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وصالح مولاه وأوس ابن خولي الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عن الجميع. ثم كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، والسحولية أي رقيقة، الثوب السحولي أي الرقيق، كما في البخاري وغيره. ثم أدخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه جماعات، فصلى عليه رجال ثم النساء ثم الصبيان. طبعا هناك آلاف من الناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل عليه جماعات الرجال ثم النساء ثم الصبيان. ثم لوحد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة تكرار الصلاة على الميت هذا أمر ليس به بأس، وهناك فارق بين ذلك وبين صلاة الغائب. هم لم يصلون على غائب، وإنما يصلون على ماذا؟ على حاضر، يصلون على حاضر. يعني لو افترضنا مثلا هناك مثلا 100,000 وهناك جنازة في الجماعة الشرعية، يبقى هناك ناس تدخل تصلي ثم تخرج، ثم ناس تدخل تصلي ثم تخرج، وهكذا دواليك، وهذا ثابت كما سمعتم. أما صلاة الغائب فإنها تكون على من لم يصل عليه أصلا، كما ثبت عند موت النجاشي، وأتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يصلي عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا وصلي عليه. فصلوا عليه لأنه مات في وسط كفار فلم يصلوا عليه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن المكان يضيق عن استيعاب الأمة أجمع، فأدخل الناس عليه أرسالا جمعات، فصلى الرجال. ويمكن أن يتصور أن الرجال أيضا صلوا جماعات، ما المانع في ذلك الأمر؟ يمكن أن يتصور ذلك. ثم دخل بعد ذلك النساء، ثم دخل بعد ذلك الصبيان. ودي مسألة تربية، إن العيال الصغيرة تشاهد الصلاة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحدث سيكون منغرسا في أذهان الصغار، يكون منغرسا في أذهان الصغار. إذن الأحداث المركزية، ما يمكن نسميها بالأحداث المركزية، لابد أن نعتني بها وأن نكثرها في حياة الأولاد. الحدث المركزي الذي يصعب نسيانه، أما الحدث الهامشي هو الذي يسهل نسيانه. لو قلت لي أنت أول امبارح أنت أكلت إيه في الفطار؟ ما الله أعلم، مش فاكر، لا أتذكر. لكن منذ 10 سنوات وانت ماشي في الطريق، واحد قبلك راح رمك جزء لم جنبين في الشارع، لا تنسى ذلك اليوم أبدا، لا تنساه أبدا. أو وصلت في حادث سيارة مثلا، أو أنت متفوق في الدراسة وبعدين رسبت في سنة من السنوات، دي كلها أحداث مركزية لا تنسى، من سما ينساهاش. لكن الأحداث الاعتيادية إيه؟ يأخذ بعضها بعضا ويزاحم بعضها بعضا. صلاة الأولاد على النبي صلى الله عليه وسلم دي تكون حاجة هامشية ولا حاجة مركزية لا تنسى أبدا، والأولاد يقولوا هذا الحدث لمين؟ لأولادهم، وهكذا دواليك. إذا لابد للناس أن يهتموا بتكثير المعاني المركزية، بتكثير المعاني المركزية والتقليل من المعاني الهامشية. طيب، وكان دفنه صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة، العشاء الأخيرة هي صلاة العشاء، ليلة الأربعاء، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وهكذا تنتهي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنبدأ بعد ذلك تاريخ الخلفاء رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهذا ما سيكون في الدروس القادمة إن أمد الله تعالى لنا في العمر وهيئ لنا أسباب اللقاء.